قال رحمه الله: كتاب الطهارة ويرتفاع الحدث. هذه أول ترجمة في هذا الكتاب، كتاب الطهارة، وقد تضمن هذا الكتاب التبويب، هذا كتاب الطهارة، ثلاث مباحث رئيسة. المبحث الأول تعريف الطهارة وهو في سطر، والمبحث الثاني وهو أقسام المياه وهو الذي أخذ جل الباب، ولهذا بعض العلماء بوب على قالوا كتاب الطهارة باب المياه. الأمر الثالث يتعلق بهذا الباب وهو الكلام، إذن الأمر الأول تعريف الطهارة، الأمر الثاني أقسام المياه، الأمر الثالث حكم الاشتباه والشك، الشك والاشتباه في المياه، وذكر أشياء من غير المياه يعني من باب إيش المناسبة والإلحاق. إذن ثلاث مسائل إيش هي في هذا الباب؟ آه شيخ، تعريف الطهارة، والثاني أقسام المياه، والثالث مسائل الشك والاشتباه. وبالمناسبة قد أرسلت في القناة حق الدرس تليجرام، أرسلت لكم مشجرات، فمن شاء أن يطلع عليها فليفعل. نعم، نبدأ بالمسألة الأولى في هذا المبحث وهي تعريف الطهارة، وذكر فيه ثلاثة مسائل داخلة في تعريف الطهارة. ما هي؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرتفاع الحدث. وهي الضمير يرجع ليش؟ الطهارة. الطهارة ثلاثة أشياء: واحد ارتفاع الحدث. ارتفاع الحدث، أولا ما هو الحدث ولماذا عبر فيه بالارتفاع؟ الحدث أيها الإخوة الكرام هو وصف أو معنى يقوم بالبدن، إذن هو أمر حكمي ولا حسي؟ ها، الحدث حكمي، واضح؟ أنت تشوفني الآن ما تقدر تعرف أني أنا محدث ولا متطهر، صح ولا لا؟ تمام. فالحدث أمر حكمي يمنع من قام به من الصلاة ونحوها، خلاص. يمكن أن نقول الحدث إما حدث أكبر أو أصغر، نعرفه بالتقسيم، نقول حدث إما حدث أصغر أو أكبر اللي هو نواقض الوضوء أو إيش موجبات الغسل، هذه هي الأحداث، واضح؟ طيب، إذن الطهارة ارتفاع الحدث، وعبر غيره بالرفع، قال بعضه يعني بعضهم قال ارتفاع الحدث وقال بعضهم رفع الحدث، وكلاهما يسمى طهارة، يعني فعل الوضوء نقول هذا طهارة ولا لا؟ نسمي الوضوء طهارة ولا ما نسمي طهارة؟ نسمي الوضوء طهارة، ونسمي الأثر الوضوء طهارة ولا لا؟ إذا توضيت يرتفع الحدث، هذا أثر الوضوء. المصنف رحمه الله ذكر أي واحد، فعل الوضوء ولا أثر الوضوء؟ أثر الوضوء. قال الأمر الأول ما يحصل بالوضوء أو بالغسل أو نحو ذلك، واضح؟ ارتفاع الحدث. نعم. اثنين، قال رحمه الله: والحدث يرتفع بإيش؟ الحدث الأصغر بالوضوء، والحدث الأكبر بالغسل. الأمر الثاني مما يسمى طهارة، وما في معناه. وما في معناه، الآن عندنا ضمير، أولا ما موصولة طبعا، يعني والذي في معناه، معنى إيش؟ وما في معنى الحدث يعني ارتفاع الحدث، وارتفاع ما في معنى الحدث، هكذا هذا القول الأول، وليس هو المشهور في شرح العبارة، هذا قال به عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى، لكن المشهور في شرح العبارة وهو الذي مشى عليه البهوتي وتبعه غيره أن نقول إيش؟ وما في معناه، الضمير يرجع إلى الحدث؟ لا، يرجع إلى الارتفاع، فنقول الطهارة تشمل ارتفاع الحدث وتشمل ما في معنى ارتفاع الحدث. مثل إيش ما في معنى ارتفاع الحدث؟ التيمم الحاصل بالتيمم هو في معنى ارتفاع الحدث، فإن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة، إباح استباحة الصلاة، الأثر الحاصل بالتيمم طهارة. نعم، طهارة شرعية، صح ولا؟ هل نسمي التيمم وأثره نسميه طهارة شرعية ولا لا؟ طهارة شرعية. هل هي ارتفاع حدث؟ قال لك لا، ما هي ارتفاع حدث، هي في معنى ارتفاع الحدث. هناك صور أخرى، مثلا الطهارة المستحبة، خلاص، الغسل الثاني والثالثة، غسل الجمعة، نقول هذه في معنى ارتفاع الحدث، واضح؟ نعم. الأمر الثالث في تعريف الطهارة، صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وزوال الخبث. الأمر الثالث في تعريف الطهارة هو زوال الخبث، يعني إزالة النجاسة أو زوال النجاسة. طبعا لو قلنا رفع إطلاق على الفعل وإزالة على الفعل، لكن زوال الخبث، الخبث هو إيش؟ هو النجاسة، الخبث هو النجاسة، فزوال النجاسة طهارة ولا ما هي طهارة؟ طهارة. إذن الطهارة يدخل تحتها ثلاثة أمور، يدخل تحتها ثلاثة أمور: ارتفاع الحدث، ما في معنى ارتفاع الحدث، زوال الخبث. وزد رابعا إن شئت، وليس من عادتنا في هذا الدرس أن نزيد على المصنف، لكن ما في مشكلة، وهو ما في حكم إزالة النجاسة أو ما في حكم زوال النجاسة. مثل ماذا؟ مثل الاستجمار، فإن الاستجمار ليس إزالة للنجاسة لكنه في حكم إزالة النجاسة. كذلك التيمم عن نجاسة على البدن فإنه في حكم زوال النجاسة وليس بزوال للنجاسة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المسألة رحمه الله الأولى انتهينا منها تعريف الطهارة، نأتي إلى المسألة الثانية وهي أقسام المياه. قال رحمه الله: المياه ثلاثة. المياه ثلاثة أقسام إجمالا، إيش هي؟ طهور وطاهر ونجس. ما وجه هذه القسمة؟ وجه هذه القسمة أن الماء قد خلقه الله عز وجل بوصفين: الوصف الأول أنه طاهر في نفسه، الوصف الثاني أنه مطهر لغيره. فإن بقي الماء على هذين الوصفين وكان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره فهو الماء الطهور، وإذا سلب واحدا من هذين الوصفين وهو كونه مطهرا لغيره وبقي كونه إيش؟ طاهر في نفسه، نسميها النوع الثاني وهو الماء الطاهر، نقول هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وإذا ذهب الوصفان جميعا فلا هو بطاهر في نفسه ولا هو بمطهر لغيره فهو القسم الثالث وهو الماء النجس. وهل يتصور أن يكون مطهرا لغيره غير طاهر في نفسه؟ لا، هذا غير موجود في القسمة، تمام، وفاقد الشيء لا يعطيه. نعم، نبدأ بالقسم الأول. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: طهور لا يرفع الطهور. هذا الماء القسم الأول من أقسام المياه الطهور، وفيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى حكمه الوضعي، حكم الوضعي، في عندنا الأحكام نوعان، حكم إيش؟ تكليفي وحكم وضعي، تمام. فالأول الأحكام في قسمين: تكليف ووضع بغير ميني. طيب، الثاني من المسائل التي تذكر تحت الماء الطهور بيان أن الأصل في المياه الطهورية، يعني هذا القسم وهو الماء الطهور هو الأصل في المياه التي خلقها الله، واضح؟ المسألة الثالثة في هذا القسم من المياه وهو الماء الطهور بيان المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية، مؤثرات تؤثر في الماء إلا أنها لا تسلبه الطهورية، يبقى طهورا، تمام. ما هي هذه الأمور؟ نفصلها الآن على ما يأتي. نبدأ بالمسألة الأولى في الماء الطهور وهي حكمه الوضعي. قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن الحكم الوضعي للماء الطهور أمران: الأمر الأول لا يرتفع الحدث إلا بالماء الطهور، لا يرفع الحدث غيره. الأمر الأول لا يرفع الحدث غيره، الحدث رفعه يكون بإيش؟ بالوضوء أو بالغسل. هل يصح الوضوء بغير الماء الطهور؟ لا يصح، واضح؟ إذن هنا تعرف شرطا من شروط الوضوء. ترى المصنف رحمه الله تعالى قد يذكر بعض الأشياء فلا يعيدها مرة أخرى فيظن الظن أنه أغفلها، وموجودة في باب آخر، واضح؟ فهنا قد عرفنا من هذا الموضع شرطا من شروط صحة إيش؟ الوضوء. مو يقولون من شروط صحة الوضوء طهورية الماء، ذكره المصنف في باب الوضوء؟ لا، ذكره هنا فقال لا يرفع الحدث غيره. إذن من شرط صحة الوضوء ومن شرط صحة الغسل طهورية الماء، واضح؟ طيب، إذن لا يرتفع الحدث إلا بالماء الطهور. الثاني من الحكم الوضعي لا يزيل النجس أو النجسة إلا إيش؟ لا يزيل النجس إلا الماء الطهور، لا يزيل النجس غيره، واضح؟ النجاسة هل تزال بغير الماء الطهور؟ لا تزال بغير الماء الطهور. طبعا المسألة الأولى تكاد يعني محل اتفاق في الجملة، خلاص، اللي هي أن الحدث لا يرتفع إلا بالماء الطهور. أما المسألة الثانية فيه خلاف، لكن الراجح في المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، واضح يا شيخ؟ طيب، في عندنا صورة تزول فيها النجاسة بغير الماء الطهور، في بعض الصور يزول حكم النجاسة بغير الماء الطهور، مثل إيش؟ التيمم، ومثل الاستجمار يزول حكم النجاسة لكن النجاسة لا تزول. قال المصنف: لا يزيل النجس الطارئ غيره. قوله النجس الطارئ تعلم به أن النجس نوعان: نجس ومتنجس، خلاص. النجس في ذاته هذا لا يطهره الماء الطهور، لو أخذت كلبا وغسلته، هو نفس الكلب، غسلته 100,000 مرة هل يطلع لنا كلب طاهر؟ لا، يبقى كلبا إيش؟ نجسا. واضح يا شيخ؟ لأن النجاسة هنا أصلية ليست طارئة، أما الذي يزول، أما النجاسة التي تزول بالماء الطهور هي النجاسة إيش؟ الطارئة. قال النجس إيش؟ الطارئ على محل طاهر. فلو هذا الثوب طاهر، لو وقعت عليه نجاسة، هذا نجس إيش؟ طارئ، نغسله بالماء الطهور، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. نعم. إذن هذه المسألة الأولى، بيان حكم الوضع للماء الطهور. أولا لا يرتفع الحدث إلا بالماء الطهور، ثانيا لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور. المسألة الثانية في الماء الطهور، بيان أن الأصل في المياه الطهورية. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وهو الباقي على خلقته. وهو الباقي على خلقته، هذه الكلمة عنوانها إيش؟ نكتب عنوانها تعريف الماء الطهور ولا شيء ثاني؟ هناك من يقول إن هذه الكلمة أو إن هذه الجملة يعنون لها بتعريف الماء الطهور، ويشرحها بعضهم على أن هذا هو تعريف الماء الطهور، وهي طريقة مشهورة جدا عند الشراح. تمام. الطريقة الثانية، وطبعا هذا التعريف يذكره الحنابلة ويذكره الشافعية، فعند حتى عند شراح الشافعية من قال إن هذه الجملة ليست تعريفا للماء الطهور، وإنما هي بيان لكون الأصل في الماء الطهورية. تمام. من جعلها تعريفا للطهور، من جعلها تعريفا للطهور، وقع في مشكلة، وهو أن الماء الطهور منه ما هو باق على خلقته ومنه ما هو متغير على خلقته، صح ولا لا؟ كثير عندنا سيأتي المتغير بمكته وبما يشق صون الماء عنه. تمام. والمتغير بمجاورة ميتة، هذه كلها أنواع متغيرة وهي داخلة في الطهور ولا لا؟ داخلة في الطهور. فماذا صنعوا؟ قالوا الباقي على خلقته إيش؟ حقيقة أو حكما. وهذا مشكل، لأن الخلقة، الخلقة ما معناها؟ هل نقول هذا باق على خلقته حكما؟ لا، الخلقة معناها باق على حاله التي خلق عليها. ولكن على كل حال، ما دامت طريقة مشهورة عند الشراح فلا اعتراض لمثلي عليها. جيد، لكن اعترض عليها بعض العلماء، فقالوا إن هذه الجملة إنما هي بيان لكون الأصل في الماء الطهورية. ولهذا الإمام الموفق رحمه الله في أول العمدة قال: باب أحكام المياه، خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. هو نفس المعنى المراد، أراد أن يبين أن الأصل في الماء أنه خلق إيش؟ طهورا بالوصفين، طاهر في نفس إيش؟ مطهر لغيره. واضح؟ طيب، إذا جعلنا الأصل في الماء، إذا جعلنا الأصل في الماء كونه طهورا، فهذا الأصل قد يخرج عنه، لأنه قلنا الباقي على خلقته. طيب، التغير على الخلقة، التغير عن الخلقة، نحن نقول الماء الطهور الباقي على خلقته، هذا هو الأصل، صح ولا لا؟ طيب، التغير عن الخلقة ثلاثة أنواع من جهة حكمه. النوع الأول: تغير عن الخلقة لا يسلبه الطهورية ولا الطاهرية. يعني إيش الطهورية ولا الطاهرية؟ الطهورية، الطاهرية كونه طاهرا في نفسه، ولا يسلبه الطهورية كونه مطهرا لغيره. تمام شيخ؟ طيب، هذا النوع الأول، تغير لا يسلبه طهورية ولا طاهرية، لا يسلبه طاهرية، أحسن نبدأ، طاهرية ولا طهورية، فيبقى طهورا. وسيذكر أمثلته هنا، لأن هذا الماء ماء متغير وهو طهور ولا لا؟ هو طهور متغير، ليس باقيا على خلقته. تمام. النوع الثاني من التغير، تغير يسلبه الطهورية دون الطاهرية، يسلبه إيش؟ الطهورية دون الطاهرية، وهو الذي سيبينه في الكلام عن القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر. واضح شيخ؟ القسم الثالث من التغير، تغير يسلبه الطهورية وإيش؟ والطاهرية، وهو الذي سيذكره في النجس كالتغير بالنجاسة. واضح شيخ؟ يلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج. الآن عندنا قلنا في الماء الطهور ثلاث مسائل، تذكرون؟ المسألة الأولى حكمه الوضعي، المسألة الثانية بيان أن الأصل في الماء الطهورية وعرفناها، الآن المسألة الثالثة وهي المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية. إذا قلنا ما تسلبه الطهورية، من باب أولى أنها لا تسلبه الطاهرية. واضح؟ نعم. فما هي هذه المؤثرات؟ هذه المؤثرات أربعة، المؤثر الأول التغير وسيذكره هنا في إن تغير. الثاني الاستعمال. طبعا ليس كل صور التغير ولا كل صور الاستعمال، لكن من المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية تغير، ومنها ما يدخل تحت الاستعمال، ومنها ما يدخل تحت المخالطة دون تغيير، يعني يخالط الماء بس ما يغيره، ومنها الخلوة به للطهارة، وهي مسألة ستأتي، مسألة الماء الذي خلت به المرأة. نبدأ بالقسم الأول اللي هو مؤثر إيش؟ التغير. قال رحمه الله، قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بمنح مائي أو سخن بنجس كره. إذن التغير أيها الإخوة الكرام، اسمع، التغير الذي لا يسلب الماء الطهوري قسمان: تغير يسلبه الإباحة المطلقة وينقله من كونه مباحا إلى كونه مكروها، نقول هذا الطهور صح لكنه مكروه. والنوع الثاني لا يسلبه حتى الإباحة، تغير لا يسلبه الطهورية ولا يسلبه الإباحة. إذن عندنا التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية منه ما يسلبه الإباحة المطلقة فيجعله مكروها، ومنه ما لا يسلبه الإباحة بل يبقى مباحا. أما الذي يسلبه الإباحة وينقله إلى الكراهة فهو ثلاثة أشياء ذكرها المصنف: الأول تغيره بغير ممازج، ومثل له بقطع الكافور والدهن. المغير للماء أيها الإخوة الكرام تارة يمازجه، هذا أشد شيء، وتارة يحصل اختلاط لكنه لا يمازج، ينفصل عنه، وهذا وسط. والثالث وهو الذي لا يخالطه أصلا، مجاور، سيأتي في مجاورة إيش؟ الميت، هو ما خالط الماء أصلا، هو جنب الماء لكنه غير فيه بالمجاورة، واضح؟ وبحسب قوة التغيير قوة الحكم. فالماء الذي يغير، فعفوا، فالمغير الذي يغير الماء، فالمغير الذي يمازج الماء، عفوا، الذي يمازج الماء، هذا ايش يعمل فيه؟ هذا اذا كان المغير نجس ايش يسوي؟ بينجس، وان كان طاهرا سيسلبه الطهوري، وان كان خلاص اما نجس او طاهر يسلبه الطهوري، واضح؟ اما القسم الثاني وهو المذكور هنا، المذكور هنا هو القسم الثاني، وهو تغيره بشيء دخل فيه وخالطه لكنه لم يمازجه، تمام، منفصل عنه. مثل ايش؟ قال لك مثل ما لو اخذت قطعة كافور. وقوله قطع الكافور، ترى كل كلمة رحمهم الله المتون الفقهية لا تمشي كلمة بدون ايش؟ بدون معنى، ما هي قصيدة هي يعني قاعد ايش يحشو في الكلام، لا، يضع كل كلمة. ولهذا قوله قطع الكافور، لماذا لم يقل كالكافور؟ ليش قال قطع كافور؟ رايم شايخ، أحسن، لو أخذ كافور مطحون وخلطه بالماء يسلبه الطهورية، واضح؟ لكن أخذ الكافور قطع وحطه في الماء فتغيرت رائحة الماء مثلا، فإنه لا يسلبه الطهورية لأنه غير ممازج. الأمر الثاني، المثال الثاني في هذا النوع وهو الدهن. الآن لو تشوف تحط زيت ولا دهن في الماء تجد أنه ما يمازجه، ينفصل عنه، تلقى أجزاء إيش؟ الزيت أو أجزاء الدهن منفصلة عن الماء، واضح؟ فهذه ماذا تعمل؟ نقول تحول الماء من كونه طهورا مباحا إلى كونه طهورا مكروها. أما القسم الثالث اللي هو مجاورة، أصلا ما دخل في الماء أصلا، مجاورة، نقول هذا لا يسلب الماء طهورية ولا يسلب الماء إباحة، وسيأتي بعد قليل، حتى لو كان المجاور إيش؟ الله يجزك، حتى لو كان المجاور نجاسة، واضح؟ نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله، انتهينا من التغير الذي يسلب الماء الإباحة. هات التغير الذي لا يسلب الماء الإباحة، ايش هو؟ قال: وان تغير بمكته. طبعا انتبهوا، يسلب الإباحة الى التحريم ولا الى ايش؟ الى الكراهة. طيب الان التغير الذي لا يسلبه الإباحة ذكر اربعة اشياء. واحد، قال: وان تغير بمكته، تغير الماء بطول المكث، ما تركناه مدة طويلة رجعنا لقيناه متغير بطول مكثه، ما حطينا خلطنا فيه أشياء لكن بطول المكث، فهذا الماء المتغير بطول المكث طهور مع كونه متغيرا ومباح أيضا لغير مكروه. اثنين، أو بما يشق صون الماء عنه. الشيء الذي يشق صون الماء عنه ما نقدر نتحرز، الآن تقدر بركة مثلا تقدر تتحرز تقول والله هذه البركة ما نبغى يسقط فيها الماء، ها ما نبغى يسقط فيها ورق الشجر، ما نبغى ينبت فيها بعض النباتات، هل تستطيع هذا لو أردت التحرز عنه؟ واضح هذا فات فيما سبق. أي نعم أحسنت، هذا التغير السابق نحن أخذنا غير الممازج وقفزنا. نعم بقي عندنا مما يسلبه الإباحة ويجعله مكروها تغيره بإيش؟ بملح مائي. نرجعنا بس ذكرني الأخ بالملح المائي والنجس ما قرأناه. تغير الماء بملح مائي، إيش الملح المائي؟ الملح نوعين، ملح معدني وملح إيش؟ مائي. الملح المائي هذا من البحر ونحو ذلك، وعندنا ملح معدني يؤخذ من الجبال وما إلى ذلك. فالملح الذي أصله الماء هذا هو لما كان في الماء، لما كان في الماء كان الماء طهور ولا لا؟ ماء البحر طهور ولا لا؟ طهور، واضح. ولذلك لو أخذنا الملح هذا وحطيناه في ماء آخر طهور، صح ولا مو صح؟ مو لما كان في الأول طهور يبقى في الثاني طهور، صح؟ صح. لكن بعض العلماء خالف في هذا، احنا وافقناهم انه يسلب الطهورية، لا هو كان في الماء وكان الماء طهورا، طب حطيناه في ماء ثاني يبقى طهورا، أليس كذلك؟ لكن بعض العلماء أبى ذلك وخالف. طيب وش اللي قالوا الحنابلة؟ قالوا هذا ماء مكروه مراعاة للخلاف، واضح، والخروج من الخلاف مستحب، فمراعاة للخلاف قالوا ايش؟ قالوا بكراهته لا بسلبه الطهورية. الثالث قال أو سخن بنجس كره. أو سخن بنجس، الماء المسخن بنجاسة ما حكمه؟ ها هل هو نجس؟ لا، ما دخلت أجزاء النجاسة فيه، لكنه استعملت النجاسة في تسخينه فحكموا في ذلك بالكراهة. نعم قال رحمه الله. هذا كذا خلصنا إيش؟ التغير الذي لا يسلب الماء الطهورية ولا يسلبه الإباحة. ننتقل إلى التغير الذي الأول هذا الذي يسلبه الإباحة، الثاني الذي لا يسلبه الإباحة. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه. إذن الأول من التغير الذي لا يسلب الماء طهوريته ولا إباحته المطلقة هو تغيره بطول المكث، أنه يبقى مدة طويلة ونرجع نلاقي الماء متغير، فما حكم هذا الماء؟ طهور ولا نجس؟ طهور. مباح ولا مكروه؟ مباح. الثاني قال أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر. عندك بركة سباحة يا شيخ، طيب وما شاء الله في الحديقة جنبها أشجار وجنبك تسقط فيها إيش؟ أوراق الشجر، تأتي الرياح ويسقط فيها أوراق شجر، ينبت فيها مثلا بركة من البرك ينبت فيها إيش؟ بعض النباتات في الداخل. إذا أردت أن تتحرز من هذا هل تستطيع؟ مشقة عظيمة، ليس كذلك؟ فنقول هذا الذي يسقط في الماء من ورق الشجر يشق صون الماء عنه. طيب إيش حكم هذا المسبح ولا هذه البركة التي تغيرت بتساقط أوراق الأشجار؟ إيش حكمها؟ طهور ولا طاهر؟ طهور. مباح ولا مكروه؟ مباح. الثالث قال من نابت فيه وورق شجر، وفي نسخة أو ورق شجر. نعم لكن لاحظ هنا ورق الشجر سقط ولا وضع قصدا؟ سقط. الموضوع قصدا، هل يقال يشق صون الماء عنه؟ ولذلك الموضوع قصدا، هذا نحوله على قسم الطاهر، لكن هنا سقط أو شق التحرز منه. المثال الثالث أو النوع الثالث مما لا يسلب الإباحة قال رحمه الله أو بمجاورة ميتة. تغير بشيء مجاور لم يدخل فيه أصلا، ميتة ماتت، عندنا واحد حاط مستودع خلاص، حاط فيه سطل موية ولا قوارير موية ولا كذا، وماتت قطة مثلا في هذا المستودع وهم مسافرين، رجعوا بعد شهرين فوجدوا القطة ميتة وأخذوا الماء فوجدوا رائحته كريهة. متغير بمجاورة الميتة، هذا الماء ما حكمه؟ طهور ولا نجس؟ طهور. هل هو مباح ولا مكروه؟ مباح. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله أو سخن بالشمس. هذا الرابع المسخن، الماء المسخن. سبق معنا ماء مسخن مكروه، هو المسخن بإيش؟ بالنجاسة. عندنا ماء مسخن غير مكروه، مفهوم قوله نجاسة معناها المسخن بإيش؟ مسخن بطاهر، أنه لا يكره، المسخن بطاهر أنه لا يكره، واضح؟ نعم. ولهذا قال أو سخن بالشمس أو بطاهر إن لم يكره. سؤال، لو قال المسخن بالطاهر لا يكره، ألا يغني ذلك عن ذكر المشمس مسخن بطاهر؟ يعني قال لك المسخن بالنجس إيش مكروه، والمسخن بشيء طاهر غير مكروه. المسخن بالشمس وين تحطه؟ مسخن بطاهر صح؟ الشمس طاهرة ولا نجسة يا شيخ؟ ما يا شيخ ياسر. طيب فنقول هذا مسخن بطاهر. طيب لماذا ذكر الشمس كذا نص مسخن بالشمس ليش؟ أحسنت، إشارة إلى الخلاف. إذا وجدت في المتن الفقهي ترى أصحاب المتون لهم طرق في الإشارة إلى الخلاف، خلاص الإشارة إلى الخلاف من أساليب الإشارة إلى الخلاف أنك تجد مسألة لو لم يذكرها لدخلت في عموم غيرها. يعني هو ذكر مسألة عامة ثم ذكر مسألة خاصة لو لم يذكرها لدخلت في العموم. ومن صور ذلك أن يقول ولو كذا. طيب لو ما قال ولو كذا، يعني لو قال أو سخن بطاهر ولو بالشمس، طيب حتى لو ما قال ولو بالشمس بندخل الشمس في الطاهر، فهذا يستعمل غالبا إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف. والمخالف في هذه المسألة من هو في الماء المشمس؟ فين الشافعية؟ موجودين الشافعية اليوم يذكرون أن المخالف هنا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. والإمام أحمد رحمه الله، هذا استطراد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان معظما للإمام الشافعي أيما تعظيم، ما وجدته يتكلم عن شخص بانبهار ككلامه على الإمام الشافعي. يقول كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ويعني كان يمشي مع الإمام الشافعي، كان الإمام الشافعي على البغلة وكان يمشي معه، فيأتي المحدثون يقولون روح تترك مجلس فلان وهو أعلى إسنادا من الشافعي، قال إن فاتني حديث فلان بعلو أدركته بنزول عن غيره، وإن فاتني عقل هذا لا يعوضه شيء، رحمه الله وجمع نبيه في جنات النعيم. إذن انتهينا الآن من الكلام عن، نراجع كذا، نحن في كتاب الطهارة وفيه ثلاث مسائل: تعريف الماء، تعريف الطهارة، أقسام المياه. نحن الآن في أقسام المياه، في المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. نحن وين؟ في الطهور صح ولا لا؟ وذكرنا في الطهور مسألة المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية وتبقيه طهورا، وهي ثلاثة: التغير والاستعمال، أو أربعة: التغير والاستعمال والمخالطة والخلوة به للطهارة. ونحن في أي واحد؟ في التغير، وانتهينا منه. نأتي الآن إلى الاستعمال. هل هناك استعمال، هل هناك استعمال لا يخرج الماء عن كونه طهورا؟ نعم موجود، مثل حسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن استعمل في طهارة. طيب شوف الاستعمال، الاستعمال الذي لا يسلب الماء الطهورية أيضا قسمان: قسم يسلبه الإباحة ويجعله مكروها، وقسم لا يسلبه الإباحة يبقى مباحا. الذي لا يسلبه الإباحة ما ذكره المصنف لأنه قد علم بمفهوم العبارة، مفهوم المخالفة من العبارة، وهو أن لما قال إن استعمل في طهارة مستحبة، طيب المستعمل في طهارة مباحة مفهوم مخالفة، والمستعمل في طهارة واجبة مفهوم مخالفة بس في اتجاه الآخر، أم إن استعمل في طهارة مباحة ليست تعبدية أصلا، ليست عبادة، فهذا باق على طهوريته وباق على إباحته، واضح؟ نعم. إذن هذا هو الذي لا يسلبه الإباحة. طيب نبدأ بالذي يسلبه الإباحة اللي هو المنطوق، خلينا نأخذ المنطوق وبعدين نشوف المفهوم. منطوق العبارة أن هناك نوع من الاستعمال يسلب الماء الإباحة ولكن لا يسلبه الطهورية، وهو أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن استعمل في طهارة مستحبة. هذه هي المسألة: الماء المستعمل في طهارة مستحبة. ذكر له ثلاثة أمثلة: واحد قال كتجديد وضوء، تجديد الوضوء، متوضي بس بتجدد الوضوء، وتجديد الوضوء إنما يشرع ويكون طهارة مستحبة. تجديد الوضوء متى يكون طهارة مستحبة؟ إذا كان قد صلى بذلك الوضوء. أما واحد توضأ وبعد ما توضأ قال بتوضأ ثاني، خليني أصلي الصلاة بأربع خمس وضوءات أجدد الوضوء، فهذه طهارة غير مستحبة، ما يشرع هذا، واضح؟ إنما يستحب ذلك إذا صلى به أو يعني أتى بعبادة نحو ذلك. طيب التجديد الوضوء. اثنين قال رحمه الله: وغسل الجمعة. غسل الجمعة، وهذا الموضع أيها الإخوة الكرام ذكر فيه المصنف حكم غسل الجمعة، وهو أن غسل الجمعة إيش؟ واجب ولا مستحب؟ مستحب، فذكر لنا حكم غسل الجمعة، ولذلك سيأتي معنا في باب صلاة الجمعة. قال: ويسن أن يغتسل وتقدم. يقول في باب صلاة الجمعة إيش؟ ويسن أن يغتسل وتقدم. وين تقدم؟ قال البهوتي في الروض وفيه نظر. وين تقدم؟ تقدم هنا. تمام. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة: وغسلة ثانية وثالثة. الغسلة الثانية والثالثة طهارة مستحبة، ما حكم هذا؟ نقول هذا يكره، لكنه طهور ولا طاهر؟ ها، طهور، واضح؟ نعم. وهذه المسألة أن المستعمل في طهارة مستحبة مكروه لم يذكرها صاحب المنتهى، وذكرها المصنف رحمه الله هنا، وذكرها أيضا في الإقناع. نعم. قال رحمه الله: طبعا لما نقول ما ذكرها صاحب المنتهى ولا ذكر خلافها، يعني سكت عنها، واضح؟ وقد يعدها بعضهم من المخالفات، المسائل التي اختلف فيها الإقناع المنتهى، وبعضهم يقول لا، هذا الصريح في الإقناع لا يعارض بإيش؟ بمسكوت عنه أو بيعني نحو ذلك في المنتهى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: طيب، هذا منطوق العبارة، فما مفهومها؟ مفهومها إن استعمل في طهارة غير مستحبة، نقول غير المستحبة إما أنها مباحة ليست طهارة شرعية أصلا، فهذا هو القسم الذي لا يسلبه الإباحة، نقول هذا الطهور وإيش؟ وغير مكروه. واحد تروش اغتسل لأجل النظافة وبقي الماء في حوض إيش؟ الاستحمام، باقي الماء في حوض الاستحمام، خلاص خلصت الموية في الخزان، انتهى الماء في الخزان، حضر موعد الصلاة يشغل ما في موية، فوجد الماء إيش؟ في مكان الاستحمام، وضوءه به صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، واضح؟ مكروه ولا مباح؟ مباح، واضح؟ نعم. المفهوم الثاني في طهارة مستحبة خرج به الطهارة الواجبة، فالطهارة الواجبة يسلبه إيش؟ الطهورية، وسيأتي في الماء الطاهر. نعم. المسألة اللي بعدها من المؤثرات المخالطة، مخالطة النجاسة، ها، مخالطة النجاسة للماء الطهور لا تسلبه الطهورية في صورتين. الصورة الأولى: صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذيرته المائعة فلم تغيره. هذه الصورة الأولى، وفيها ثلاثة أوصاف أو ثلاثة شروط: الماء خالطته نجاسة وإيش؟ ولم يسلب الطهورية، نقول هذا ماء دخلت فيه النجاسة وهو إيش؟ باق على طهوريته. ثلاثة أوصاف: الشرط الأول أن يكون هذا الماء قد اتصف بالكثرة وهي قدر القلتين، كثير وهو إيش؟ قدر القلتين، والقلتين كم تساوي بالمقادير المعاصرة؟ المؤلف قدرها بخمسمائة رطل عراقي تقريبا، 500 رطل عراقي تقريبا، والرطل العراقي يساوي 382 جرام، رطل 382 بعد 80 جراما داني، احسب 382 جرام، اضربها في 500 يطلع لك 1000 يطلع لك 191 كيلو جرام من الماء، والمقرر عند أهل الاختصاص أن كيلو الجرام من الماء هو اللتر، يعني اللتر هو ما يسع كيلو جرام من الماء، طبعا بمواصفات معينة، يكون ماء نقي غير مقطر لهم أو مقطر، درجة حرارة كذا وكذا، لهم أوصاف يذكرونها، لكن إذن عندنا 191 كيلو جرام، وهي 191 إيش؟ لتر من الماء الموصوف بما سبق. ولهذا يقول الناظم: والقلتان بعد 90 100 لتر وكيل، يعني باللتر أو بالكيلو، كلها 191 لتر وكيل من مياه بارئة. نعم. إذن الوصف الأول كونه بالغا حد القلتين، وقد ذكرنا القلتان، قد ذكرنا القلتين. الشرط الثاني لهذه الصورة أن تكون النجاسة غير بول آدمي وعذرته المائعة، يعني هذه الصورة لا يدخل فيها ما لو كان المخالط من النجاسة بول الآدمي أو عذرة الآدمي المائعة، واضح؟ وقوله بول الآدمي خرج به سائر الأبوال ولو كانت نجسة، واضح؟ إذا كانت نجسة. والأمر الثاني قال: وعذرته المائعة، العذرة اللي هي الغائط، لكن شرط أن تكون مائعة، أما لو كانت جامدة ووقعت فيه فإن حكمها حكم سائر النجاسات. طيب، المسألة الثانية أو الصورة الثانية في مخالطة النجاسة دون تغير، يعني نعطيكم مثال: عندنا خزان من المياه فيه 500 لتر موية، ووقع فيه فأر ومات فيه، فإن تغير فهو نجس، هذا سيأتي بعد قليل. لكن إن لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، إيش حكم هذا الماء؟ نقول هذا ماء طهور. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، صلى الله عليكم، قال رحمه الله: أو خالطه البول. طبعا شوف يا شيخ، انتبه انتبه، هنا الصورة الأولى والصورة الثانية فيهما شرط مشترك وهو عدم التغير، ولهذا قال فلم تغيره. إذن هذا الكلام كله حيث لم يتغير الماء بهذه النجاسة الواقعة فيه. نعم، الصورة الثانية، صلى الله عليكم، قال رحمه الله: أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كما صانع طريق مكة فطهور. الصورة الثانية لها شرطان. الشرط الأول كثرة الماء، لكن ما هو بحد القلتين، كثرة الماء بحد أعلى من حد القلتين، وهو كون هذا الماء يشق نزحه. لو جبنا لك الآن مسبح أولمبي، خلاص، وأعطيناك براميل وأسطال، خلاص، قلنا يلا فرغ لنا هذا المسبح، جيد، لو معك يمكن 10، تستطيعون ذلك ولا؟ مشقة عظيمة، عذاب أليم بالنسبة لكم، صح ولا لا؟ فهذا ماء يشق نزحه. لكن لو قلنا لك خذ 200 لتر فرغها، تقدر ولا لا تنزحها يعني تشفطها أو يعني تخرجها من موضعها؟ واضح؟ طيب لو قلنا لك 200 لتر، هي قلتين صح ولا لا؟ 200 لتر بالغة للقلتين، لكن هل يشق نزحها؟ ما يشق نزحها، واضح؟ ما يشق نزحها. فإذا بلغ الماء حدا يشق نزحه فإنه لا يضره حتى بول الآدمي أو عذرته، واضح؟ نرجع نلخص فنقول، يعني الآن لخصنا باعتبار أقسام المياه، المياه إما قليل أو كثير بقدر القلتين أو كثير بقدر لا يمكن معه أو يشق معه نزحه، يشق معه نزحه. إيش الفرق بينهم؟ القليل، هذا الكلام الآن باعتبار إيش؟ أقسام الماء أو كثرة الماء وقلته. القليل مجرد ما تقع فيه النجاسة ينجس، تغير ولا ما تغير. الكثير بقدر القلتين، إن وقع فيه بول آدمي أو عذرة آدمي مائعة، يعني مائعة يعني سائلة، فإنه ينجس ولو لم يتغير. وإن وقعت فيه أي نجاسة أخرى، لو كلب، لو إيش؟ كلب، فإنه لا ينجس إلا بالتغير، إن لم يتغير لا ينجس، وإن تغير ينجس بلا شك، واضح؟ النوع الثالث وهو الماء كثير بحد يشق معه نزحه، فهذا لا ينجس إلا بالتغير، حتى لو كان الواقع فيه بول آدمي أو عذرته. الجواب حتى لو كان الواقع فيه بول آدمي أو عذرته المائعة، واضح يا شيخ؟ هذا باعتبار قسم أو كثرة الماء وقلة الماء. باعتبار نوع النجاسة نقول النجاسة منها ما يؤثر في الماء القليل والكثير بمجرد الوقوع فيه، وهي إيش؟ بول الآدمي وعذرة المائعة. لو طاحت في مسبح صغير، مسبح الأطفال الصغير هذا فيه 400 لتر مثلا، لا يشق نزحه. فهذا إذا وقع فيه بول آدمي، طفل دخل المسبح الصغير هذا وبال فيه، إيش تقول في هذا المسبح؟ ولو لم يتغير، ولو لم يتغير، صح ولا لا؟ لأنه لا يشق نزحه، واضح؟ لأنه لا يشق نزحه، فبول الآدمي وعذرته المائعة يجب فيها نزحه. هذا هو المذهب عند المتقدمين. خلاص، ما ودنا ندخل في التفاصيل، خلينا نمشي على الزاد، وبعد كذا اللي يبغى أقوال أخرى موجودة في الشروح، ماشي؟ طيب، النوع الثاني من النجاسات بقية النجاسات، فهذه إذا وقعت في ماء كثير، إيش الحكم؟ لا تنجسه ما لم تغيره، ماشي؟ نعم، نرجع نعطيكم أمثلة تطبيقات. يلا، مسبح الصغار فيه 300 لتر، ودخل فيه صبي وبال فيه ولم يتغير، ايش تقولون؟ نجس. طيب لو تغير؟ نجس بلا شك. خلاص، مسبح الكبار فيه 5000 لتر، مسبح أولمبي، طيب، دخل فيه واحد من الصغار وبال فيه وتغير الماء، يا لطيف هذا. طيب، ما يبغى لها مجموعة من الأولاد. على كل حال إن تغير الماء وش تقولون يا شيخ؟ ينجس، والشأن لا يعترض المثال. طيب فإن لم يتغير لا ينجس، واضح؟ طيب ميتة وقعت في مسبح الصغار ولم يتغير لا ينجس، وقعت وتغير ينجس، ميتة وقعت في مسبح الكبار ولم يتغير لا ينجس، إن تغير ينجس، واضح يا شيخ؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير. طيب بس لحظة يا شيخ، يقول أو خالطه البول أو العقرة ويشق نزحه إن كان كثيرا بحيث يشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. إيش مصانع طريق مكة؟ مصانع إيش؟ سمنت ولا مصانع هاشي؟ أيوة يا شيخ، المصانع هذه هي برك كبيرة وضخمة للمياه، موجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن، وهي التي أمرت بحفرها زبيدة زوجة مين؟ هارون الرشيد، تمام؟ زوجة هارون. وهي مصانع اللي هي وضعت في طريق الحاج، برك كبيرة حفرت أخاديد زي الأخدود، حفرت لإذا جاءت سيول ولا أمطار ولا كذا، وأيضا يوصل لها الماء فتمتلئ، فإذا مشوا الحجاج من هذا الطريق وجدوا إيش؟ المياه، ويعني وقاهم ذلك بعد فضل الله من العطش. وبهذا انتهينا مما يتعلق بالاستعمال المؤثر، لا مو الاستعمال، إيش؟ مخالطة النجاسة. المؤثر الرابع وهو الخلوة به للطهارة، وهي مسألة واحدة تعبدية ليست معقولة المعنى. ما هي يا شيخ؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه المسألة بارك الله فيك فيها ثمانية مسائل. هذا موجود عندك كم سطر ولا سطر ونص ولا كم؟ سطر ونص. ها؟ سطر وكلمة. هذه فيه ثمان مسائل، فيها ثمان مسائل، عدها معي. أولا، طبعا ليش أقولك أنا لن أذكر هذه المسائل إلا لتنتبه إلى أهمية العناية أولا بكلمات المتون، كل كلمة موضوعة لها محسوبة عليه، خلاص؟ هذا واحد. الأمر الثاني، لتعلم أن حفظ المتون من أخصر وأفضل الطرق لتحصيل العلم. لو كتبت لك هذه الشروط الثمانية 1 2 3 4 5 قلت لك أبغاك تحفظها وتستحضرها دون حفظ المتن لكان أسهل، ولا كان الأسهل تحفظ لفظ المتن وتريح راسك؟ هو أسهل وأدق، حفظ المتون أسهل لتحصيل العلم وأدق في تحصيل العلم. ترى حفظ المتون يقول واحد صعب، هو صعب لأن الإمامة في العلم وبلوغ الرتب العليا في العلم صعب، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لو كان العلم سهل كان لقيت إيش؟ مئات الألوف من العلماء. لكن العلم ما هو سهل، العلم صعب عزيز، لا ينال العلم براحة الجسم. فلما تقول لي الحفظ صعب نقول صعوبة الحفظ فرع عن صعوبة العلم، العلم ما هو شيء سهل، واضح يا شيخ؟ فأنت إما أنك تريد، هنعطيكم خيارات كل واحد يختار، تريد أن تكون عالما وفقيها وإماما في الدين، ولا تبغى تأخذ أجر المجلس، تمام، وتحصل بركة المجلس وهذا خير عظيم، ما نقول لك لا، تمام. وأما أنك ما تبغى الإمامة في الدين وكذا، تبغى بركة المجلس وأجر حضور مجالس العلم، وش الخيار اللي تبغى؟ طبعا مو معناه الإمام في الدين ما يأخذ أجر المجلس، يا جمع له الأمرين يا رب، خلاص. إذا كنت تريد الإمامة في العلم والرسوخ في العلم، تريد أن تكون عالما فقيها، فلا بد لك من الحفظ. هذه مسألة لا ينبغي أن يناقش فيها، ناقشني وقل لي دليل الطالب أفضل ولا زاد المستقنع ولا أخسر المختصرات ولا عمدة الطالب، هذا مكان للنقاش والنظر، لكن لا تقل لي لا المتون لا ينبغي حفظها ولا يفيد حفظها ولا حاجة إلى حفظها، هذا لا يناقش. هذا من مسلمات العلم أن حفظ المتون لا بد منه، والحفظ أولى ما مضى من أسسي فدأب عليه في الضحى والغلسي. والذين يقولون لا يا أخي هذا كلام بشر، استحضر الزاد، يقولك إيش المطلوب؟ هو استحضاره. هات لي رجلا واحدا على وجه الأرض يستحضر مسائل الزاد، بحيث لو سألته عن مثل هذا وقلت له أسرد لي الشروط الثمانية، عدد لي كذا، كل مسائل الزاد يستحضرها استحضارا تاما دون حفظ ألفاظه، إن وجد فالطريق الذي سلكه أصعب من طريق حفظ ألفاظ المتن، واضح؟ فلذلك أوصيكم بالحفظ. شوف هذه المسائل رقم واحد، كل هذه المسائل بنستخرجها من هذا السطر. رقم واحد أن الماء المذكور هنا يزيل النجاسة مطلقا. رقم اثنين أن الماء المذكور هنا يرفع حدث المرأة. رقم ثلاثة أن الماء المذكور هنا لا يدخل فيه الكثير، وأن المرأة إذا خلت بماء كثير لا يتأثر. المسألة الرابعة أن الماء الذي يعني تستعمل المرأة، أن الماء الذي تتوضأ منه، مو تتوضأ به، أن الماء الذي تتوضأ منه المرأة خلاص دون خلوة إيش حكمه؟ رافع لحدث الرجل والمرأة وغيرهم. المسألة الخامسة أن الذي تؤثر الخلوة منه هو المرأة دون الرجل. المسألة السادسة أن الماء المذكور هنا مختص بما كانت خلوتها به لأجل الطهارة دون ما كانت خلوتها به لأجل الشرب مثلا أو الأكل أو غير الطهارة الشرعية. المسألة السابعة أن الماء المذكور هنا إنما يتأثر إذا كانت خلوتها به لطهارة عن حدث، أما لو كانت خلوتها به لطهارة عن نجاسة تبغى تغسل فيه نجاسة فلا يتأثر. المسألة الثامنة إنما يكون ذلك إذا كانت الخلوة لطهارة كاملة لا لجزء من أجزاء الطهارة. لو ما حفظت هذا السطر تبغى تعيد الكلام السابق فإنك تحتاج 3 ساعات عشان تتقنه وتضبطه خلاص. لكن المؤلف جزاه الله عنه وعن المتعلمين خير الجزاء أعطاك سطر واحد قالك ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. كم دقيقة تحتاج حتى تكرره 100 مرة وتحفظ حفظ صم؟ كم هاي الشيخ نصر؟ 100 مرة. خلها 10 دقائق، خليها 10 دقائق عشان ما حد يقول ليش غلط. قلنا 5 دقائق قلوا لا هذا مبالغ، 10 دقائق خلاص. لولا ضيق الوقت كان طبقناها الآن وقريناها 100 مرة وعليكم الحساب. طيب 10 دقائق أتقنت المسألة ولا ما أتقنتها؟ وأنت لو أردت تقول أريد الاستحضار لا أريد الحفظ، نقول تبغى تستحضار روح اقعد ساعتين خلاص. فاحفظوا المتون فكل حافظ إمام، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. نعم. طيب هذه المسألة أيها الإخوة الكرام ليست خارجة عن نوع الماء الطهور. نحن قلنا الماء إما طهور أو طاهر أو نجس. الماء الذي خلت فيه المرأة نحطه تحت الطهور ولا الطاهر ولا النجس؟ طهور، لكنه فقد بعض حكم الماء الطهور، لأن حكم الماء الطهور أنه إيش مقال في أول الباب يرفع الحدث وإيش ويزيل النجس. نقول أما الشق الثاني وهو كونه مزيلا للنجس ما تأثر، وأما الشق الأول فقد تأثر تأثرا جزئيا كونه رافع للحدث، نقول هو رافع للحدث لكن ما هو في كل حال يرفع حدث المرأة دون إيش دون الرجل. ما هو هذا الماء؟ هو الذي جمع 6 أوصاف. 1 أنه طهور يسير، وعلم من ذلك أنها لو خلت بطهور كثير جاءت عند المسبح وتوضأت منه ولو كان مسبح الأطفال اللي فيه 300 لتر فتوضأت منه ومشت وهي قد خلت به، فالباقي في المسبح هذا إيش حكمه؟ طهور. جاء رجل بعدها يبغى يتوضأ في مشكلة؟ لا مشكلة، هذا ماء طهور طهورية كاملة خلاص. الشرط الثاني أن تخلو بالماء. لو أن امرأتين أو امرأة ومعها صبي مميز بلغ حد التمييز، أي دخلت المواضي وعندها طست ولوحدها في هذا المكان خلاص، لوحدها في هذا المكان ليست وحدها في هذا المكان، معها ولد صغير ولا امرأة، وتوضأت منه صارت تغترف منه وتوضأت، الباقي في هذا الإناء يتوضأ به الرجل؟ يتوضأ به الرجل. تتوضأ به المرأة؟ تتوضأ، لأنها لم تخلو ونحن شرطنا للحصول الحكم إيش خلوتها به. الشرط الثالث أن يكون هذا في المرأة، أما الرجل لو خلى بماء وتوضأ منه ما في مشكلة، يتوضأ بعد الرجل وتتوضأ بعده المرأة. الشرط الرابع أن تكون الخلوة للطهارة، أما لو كان للشرب لا يتأثر. الشرط الخامس أن تكون طهارة كاملة، لو أنها غسلت وجهها ويديها ثم زالت الخلوة جاءت امرأة أخرى فأكملت الوضوء فالماء الباقي في الوعاء طهور يتطهر به الرجل، هو في كل حال طهور، لكن هنا طهور طهورية كاملة بمعنى رجل ولا مرأة. المسألة السادسة أن تكون طهارتها في ذلك الحدث، لو كانت تغسل فيه ملابس نجسة وخلت به يضر لا يضر. يأتي واحد يقول يا شيخ من وين جبتوا هذا الكلام؟ إيش هذا ماء؟ وليش فرقتم بين الرجل والمرأة؟ ولماذا اشترطتم خل؟ ومين هذا الكلام جايبين؟ نقول له إيش العلة في هذه المسألة؟ لماذا؟ ما العلة في التفريق بين ما خلت وما لم تخلو؟ ما العلة في التفريق بين الرجل والمرأة؟ الجواب ها تعبدي، لا ندري ما هي العلة، أمر غير معقول المعنى، وإلا فالقياس لا يقتضي هذا. هل لو جاء واحد مجتهد يبغى يحط قواعد وأقيسة يمكنه أن يؤديه اجتهاده إلى هذا الكلام؟ لا. ولما كان هذا الأمر غير موافق للقواعد، مخالف للقواعد ومخالف للأقيسة، قال به بعض الصحابة جعل قولهم في ذلك كحكم المرفوع، لأن قول الصحابي فيما لا يقال بالرأي له حكم المرفوع، وإن يكون بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قالوا. وهذه المسألة ما الفرق بينها وبين الماء المستعمل؟ الماء المستعمل اللي بيجي معانا بعد شوية في الماء الطاهر المسلوب الطهورية، الماء الذي يستعمل مسلوب الطهورية، هذا الماء استعملته المرأة، ليش ما خلينا مستعمل أصلا مسلوب الطهورية؟ أحسنت. هذاك المسلوب الطهورية هو ما توضأت به، ولا فرق بينها وبين الرجل، إذا توضأت به أو توضأ به الرجل فإنه مسلوب الطهورية. يعني توضأت مثلا المرأة صارت تغسل وجهها وما يتقاطر من وجهها يؤخذ فتغسل به يدها، يجوز؟ لا، لأن ما تقاطر من وجهها إيش؟ مسلوب الطهورية. وحتى الرجل نفس الشيء، لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك، إنما هذا هي تتوضأ من الإناء، والماء الباقي في الإناء ليس مستعملا، واضح؟ وإن هو ماء خلت به المرأة لطهارة كاملة إلى آخره. انتهينا من الكلام عن إيش؟ باقي بك الله يجزاك. انتهينا من الكلام عن إيش؟ الماء الطهور. ننتقل الآن إلى الكلام عن الماء الطاهر. والطاهر قد فقد إحدى الصفتين فصار طاهرا في نفسه، لكنه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، ما حكمه؟ ما أحكامه؟ نقول فيه مسألة أساسية في الماء الطاهر، وهي عنوانها أسباب سلب الماء الطهورية. لأنه فكرة الماء الطاهر كل ما يتعلق بالماء الطاهر هو ماء طهور. ليش ما هو في الأصل ماء طهور ولا لا؟ في الأصل ماء طهور، لأن الماء خلق طهورا، لكنه سلب الطهورية، سلب وصف رفع الحدث، سلب وصف كونه مطهرا لغيره. كيف يسلب الماء هذا الوصف؟ بأحد إيش؟ ثلاثة أسباب. هذه الأسباب منها سبب يؤثر في القليل والكثير، ومنها سببان لا يؤثران إلا في القليل. خلاص، الأسباب التي تسلب الماء الطهورية منها سبب يؤثر في القليل والكثير، ومنها سببان يؤثران في القليل دون الكثير. ما هو السبب الذي يؤثر في القليل والكثير؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذن السبب الذي يؤثر في القليل والكثير هو التغير، أما السببان اللذان لا يؤثران إلا في القليل فهما الاستعمال والملاقاة. إيش ملاقاة؟ سيأتي شرحها. خلاص. طيب، التغير هذا الذي يسلب الماء الطهورية عندنا محله وعندنا نوع المغير، عندنا محله وعندنا محل التغير والمغير. أما محل التغير ثلاثة أشياء، إيش هي؟ قال رحمه الله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ. وإن تغير طعمه أو لونه، عندك لونه أو طعمه؟ نعم. وفي نسخ أظن طعمه أولا، في نسخة تحت؟ نعم. إيه، على كل حال لا فرق، لكن أغلظها ما هو؟ يعني لو جعلنا الطعم مقدما فالطعم أغلظها. خلاص. طيب، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إذن التغير محله في أحد الأوصاف الثلاثة، تغير بشيء طاهر، في إيش؟ في الطعم، تذوقه صار والله طعمه شاي، أو لونه حطيت الشاي والله، أو شفت حبر يمكن حبر ما له طعم مثلا لكنه غير إيش؟ اللون، أو غير رائحته، وضعت مسك مثلا أبيض لونه كلون الماء، خلاص، وتشم الماء تلقى إيش؟ الرائحة متغيرة. فما حكم هذا الماء؟ نقول هذا الماء مسلوب الطهورية. وانتبه هنا أن المراد بالتغير هنا التغير الكثير دون التغير القليل. صار عندنا التغير تغير قليل، يعني لو جبت كيميائيا، إذا عندنا واحد كيميائي يفتينا كيميائيا، لو أخذت ها شيء بسيط جدا من المسك ولا من الحبر ولا من أي مادة وألقيتها في 200 لتر خلاص وخلطتها تمام، تنظر إليه تقول لونه غير متغير صح ولا لا؟ تتذوق ما تجد فرق في الطعم، رائحة ما في رائحة، لكن لو وديته المختبر وقلت سووا لي تحليل قبل وبعد في تغير ولا ما في تغير؟ في تغير صح ولا لا؟ لكن هذا التغير تغير يسير، هل يؤثر في الماء الطهور؟ هذا أصلا ليس بتغير، إذا كان لا يدرك لا أنت لا بالطعم ولا باللون ولا بالرائحة لا تدركه، هذا فقها غير متغير، لا تغير يسير ولا كثير، هذا فقها اسمه غير متغير، حتى لو كان كيميائيا اسمه متغير، بس نحن مصطلحنا الفقهي انتبهوا يا مشايخ، من الإشكالات التي قد تحصل أن تنقل مصطلحات العلوم الأخرى فتعملها على كلام الفقهاء. أنت لو تسأل كيميائي يقولك هذا تغير، نقول لا، نحن التغير عندنا هو التغير الذي ندركه، طعم لون رائحة إلى آخره، ماشي؟ طيب الأمر الثاني يا شيخ، إذن الصورة الثانية أن تأخذ مثلا هذا الكأس، جبنا هذا الكأس حطينا موية باردة وجبنا فترة الشاي حطيناها وطلعناها على طول، ولو كان ساخن يمكن يمسك إيش اللون بسرعة، لكنه بارد حطيناه وطلعناه، تشوف ما تجد بعد وضعها، لا تجد الماء بنفس الصفاء الذي كان عليه قبل وضعها، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، الماء يصير فيه تغير يسير، ماشي؟ طيب هذا تغير يسير هل تسميه شاي؟ هل هو سالب عن الماء اسمه؟ هل هو تغير كثير؟ لا. إذن هذا الكأس الموجود، الماء الموجود في الكأس، هذا ماء إيش؟ طهور ولا طاهر؟ طهور. إذن يقيد قول المصنف وإن تغير بالتغير إيش؟ الكثير. حطيت موية مغلية وجبت الشاي فوضعته فصار شايا لكنه خفيف، بعض الناس يشرب الشاي خفيف وبعضهم يشربه إيش؟ ثقيل، صار شاي خفيف، هذا تغير إيش؟ كثير يسلبه الطهورية. تبغى تتوضى بهذا الشاي الخفيف يصح؟ لا يصح. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو ساقط فيه. شوف بطبخ أو ساقط فيه، هذا نوع التغيير المغير، إما ما طبخ فيه خلاص، إما ما طبخ فيه، أخذت الموية حطيتها على النار خلاص وجبت بارك الله فيك بن قهوة ووضعتها وحطيتها على النار حتى غلى وشربتها قهوة عربي ولا تركي ولا أي ما كان، فهذا الماء طهور ولا طاهر؟ ها يا شيخ يوسف؟ ها طهور. طهور تتوظف في القهوة؟ لا طاهر. طاهر خلاص. يأتي واحد يقول يا شيخ فين الماء؟ ما فيه ماء، فيه إيش؟ فيه قهوة. نقول لا، هذه القهوة في الحقيقة هي خالطة الماء، يعني ال H2O هذا رمز الماء موجود ولا خلاص موجود، يعني عندنا ماء لكن خالطته القهوة. صحيح أن هذا المخلوط مع بعضه اصطلاحا لا يسمى ماء، لكنك إذا أخذته وأمررته على أعضاء وضوئك قد أمررت ماء صح ولا لا؟ لكن هذا ماء مسلوب الطهورية فلا يصح الوضوء، ماشي؟ على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، نحن نعتبره ماء طاهرا. بعض العلماء يقول لا يا أخي هذا خرجوا من الماء مرة واحدة، لا مشاحة في الاصطلاح. واضح؟ الإشكال والسؤال الأهم هو حكم الوضوء به، سميته ماء ولا ما سميته ماء؟ نحن نبغى نسميه ماء ونقول لا يصح الوضوء به. الثاني يقول هذا ليس بماء أصلا، لا مشاحة، ماشي؟ طيب هذا هو التغير، وهو مؤثر في الماء قليلا كان أو كثيرا. يعني لو أخذت لك ها مثلا عندنا مصنع ضخم لإنتاج القهوة ولا مطعم كبير ولا كذا، عندهم خزان فيه 200 لتر من الماء وحطوا فيه قهوة خلاص وتغير، إيش رأيكم؟ طهور ولا طاهر؟ طهور. طاهر. إذن هذا مسلوب، غلط زيك شيخ، وانت قلت طهور انا قلت طهور، فهذا طاهر ليس بإيش؟ ليس بطهور، لا يصح الوضوء فيه مع كونه كثيرا، لأن التغير يسلب الماء الطهورية سواء كان إيش قليلا أو كثيرا. السبب الثاني والثالث مختصان بإيش؟ بالقليل، ما هما؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. أو رفع بقليله حدث، هذا هو إيش؟ الاستعمال. فاستعمال الماء في رفع الحدث، عندنا استعمال الماء ذكر المصنف هنا صورتين، فاستعمال الماء التي تسلبه الطهورية، استعماله في رفع الحدث، واستعماله في إزالة حكم النجاسة، تمام، دون أو حتى تقول في إزالة النجاسة، ما في مشكلة، استعماله في إزالة النجاسة دون انفصاله عن محل نجس، نوضحها الآن بعد قليل. هاتان صورتان، هناك صورة ثالثة يمكن أن نلحقها، فنقول في رفع حدث وفي معنى رفع الحدث، كما لو استعمل الماء مثلا في إيش؟ في لا، غسل الجمعة مكروه هذا، لا، نحن نبغى نتكلم عما يسلب الطهورية، في إيش؟ في غسل الميت، في غسل الميت، في معنى إيش؟ في معنى رفع الحدث، أو في غسل الذكر والأنثيين من خروج مذي دونه، مسألة لن نشرحها لأن ما هي في الزاد، بس يعني من باب التمثيل. طيب، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في إزالة حكم النجاسة، وهذه ستأتي بعد قليل. صورة المسألة، قال أو المسألة الأولى اللي رفع الحدث، قال أو رفع بقليله حدث، إذن قيد هذا السبب بإيش؟ بالقليل. فإذا دخلت في مسبح فيها 400 لتر وانغمست فيه بنية إيش؟ الغسل من الجنابة، الباقي في المسبح هذا، الباقي في المسبح هذا من الماء، وش تقولون فيه؟ طهور ولا طاهر؟ 400 لتر يا شيخ، طاهر، ما قلنا مختص بالقليل يا شيخ، طهور، لأن الماء كثير، والمصنف خص سلب الطهورية بالاستعمال في رفع الحدث بالماء إيش؟ القليل. دخلت في بركة فيها 150 لتر خلاص، وانغمست فيها بنية إيش؟ الغسل من الجنابة، نقول هذا الماء بغض النظر عن الجنابة هل ترتفع أو لا، لكن هذا الماء مستعمل في إيش؟ في رفع حدث، إيش حكم هذا الماء؟ طاهر غير طهور، إذن قد سلب الطهورية. المسألة الثانية يا شيخ الملاقاة، السبب الثاني الملاقاة، وهو خاص بالقليل، وهو إيش؟ صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. إذن الملاقاة تسلب الماء الطهورية ويصير طاهر إذا اجتمع فيها 4 شروط. الشرط الأول تكون ملاقاة لليد كلها، 2 يد القائم من النوم دون غيره، 3 كون النوم نوم ليل، 4 ناقض للوضوء. هذه 4 قيود نأتي ونطبق. أول شيء، 1 قائم من النوم شاف الماء يبغى يتوضأ بالماء قبل ما يغسل يده، 3 وضع أصبعه خلاص في هذا الماء يبغى يشوف بارد ولا حار، ثم نزع الأصبع، ماذا تقولون؟ بيشوف الماء بارد ولا حار، حط أصبعه، إيش رأيكم في هذا الماء؟ قد لاقى يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، صح؟ لا، قد لاقى بعض اليد أصبع، وشرط ذلك أن يلاقي اليد كلها، غمس اليد، غمس اليد كلها خلاص. الشرط الثاني أن يكون قائما من النوم، 1 صاحي وانتقض وضوءه يبغى يتوضأ، فجاء يبغى يشوف إيش الماء بارد ولا حار، فغمس يده كلها يتأكد، لا بنية رفع حدث، لا، يبغى يشوف إيش الماء بارد وإيش أو حار، فغمس اليد كلها، إيش حكم الماء هذا؟ طهور، لأن هذا ليس بقائم من النوم، هذا الرجال صاحي من الصباح وجاي من المغرب يشوف الماء متوضي، واضح. المسألة الثالثة، الشرط الثالث أن يكون من نوم ليل، نايم بعد الظهر، رجع من الدوام ونام بعد الظهر، فقام لصلاة العصر يبغى يتوضى، فغمس يده في الماء ليرى هل هو بارد أو حار. أنا ليش أقول في كل الأمثلة ليشوف بارد أو حار، حتى نحترز من اللي غمس يده بنية رفع الحدث في صورة أنه يرفع يسلب الطهورية، هذه الصورة تأتي أو سبقت، ماشي؟ وش نقول؟ صاحب على صلاة العصر غمس اليد كلها في الماء يبغى يشوف الماء بارد أو حار، إيش حكم الماء هذا بعد غمس اليد؟ طهور، لأن هذا ليس بقائم من نوم ليل وإنما هو من نوم نهار. الشرط الرابع أن يكون نومه ناقضا للوضوء. أما واحد لو حتى لو كان الدرس بعد المغرب ما يصلح في درسنا بعد العصر النوم النهار، لكن هو ندرس بعد المغرب واحد من الطلاب إيش نام وهو جالس نوما يسيرا، النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء، فلما قام صحي غمس يده في الماء هذا، ما حكم الماء الذي غمست فيه اليد؟ طهور، لأن النوم ليس بناقض للوضوء. شفت المحترزات الأربعة هذه؟ نعم. فلو نجيب مثال الأخير ينطبق فيه الشروط، واحد نام عندنا درس بعد المغرب ونام، خلاص ما شاء الله الدرس من المغرب إلى العشاء، الرجال حضر الدرس بعد المغرب وصحي على أذان العشاء، لما سمع المؤذن قال وراح وغمس يده في إيش؟ كلها في الماء عشان يشوف بارد ولا حار، فما حكم الماء هذا بعد غمس اليد؟ نقول هذا ماء طاهر ليس بطهور لاجتماع الشروط الأربعة. واضح يا شيخ؟ نعم. ولهذا قال أي نعم فطاهر. المسألة الثالثة نرجع للاستعمال، نقول هو استعمال في إزالة النجاسة، ما هي؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أول مسألة قبل أن نشرح هنا نبغى نذكر لكم مسألة ستذكر في آخر الطهارة وهي باب إزالة النجاسة. المذهب عندنا أن إزالة النجاسة لا تزول النجاسة حكما إلا بسبع غسلات، خلاص لو جيت للمحل وحطيت عليه، طبعا بغض النظر عن الأرض يعني هذا في الجملة في الثياب مثلا، في الأرض غسلة واحدة، تفصيل سيأتي في باب إزالة النجاسة. طيب غسل الثوب يبغى له كم؟ سبع غسلات. وقعت النجاسة في الثوب، غسلناه المرة الأولى خلاص، فزالت عين النجاسة وزالت أوصافها، ما عاد في المكان شيء. هذا الثوب يصح أصلي فيه؟ على المذهب ما يصح تصلي فيه حتى تغسل كمان ست غسلات الله يجزيك خير، مع أنه تقول المكان نظيف، ها نقول ولو كان. طيب أزيدك بعد، لو أن الغسلة الأولى لم تكن بالماء أصلا، أخذ الديتول ولا منظف من المنظفات غير الماء وغسل المكان تمام، فعاد المكان نظيف ورائحته زكية، إيش حكم هذا الثوب؟ تصلي فيه؟ على المذهب لا تصلي فيه، يبغى له كم غسلة؟ سبع غسلات، لأن حتى الأولى ما هي محسوبة، خلاص تبغى تغسله كم؟ سبع غسلات. الغسلة الأولى غسلت البقعة هذه المكان هذا، انفصل الماء من مكان نجس ولا من مكان طاهر؟ نجس، لأنه ما يزول ما تزول النجاسة إلا في الغسلة السابعة، فإذا هذا الماء اللي انفصل هو ماء قليل طبعا، إيش حكمه؟ نجس. غسلنا الغسلة الثانية انفصل الماء، إيش حكمه؟ نجس. الثالثة انفصل الماء، إيش حكمه؟ نجس. الرابعة انفصل الماء، إيش حكمه؟ نجس. الخامسة انفصل الماء، إيش حكمه؟ نجس. السادسة انفصل الماء، إيش حكمه؟ نجس. السابعة انفصل الماء، إيش حكمه؟ طاهر. لا هو بطهور ها ولا هو بنجس. ليش ما هو نجس؟ لأنه انفصل من مكان نجس ولا مكان طاهر؟ انفصل من مكان طاهر يا شيخ، صح ولا لا؟ حال انفصالي هو انفصل والمكان طاهر خلاص، لأنه هو لما دخل في المكان وغسلنا طهر المكان ولا لا؟ طهر، فانفصل عن مكان عن مكان طاهر، فلذلك لا نقول إنه نجس. طيب ليش قلنا إنه طاهر إنه طاهر وليس بطهور؟ ليش؟ لأنه مستعمل في طهارة واجبة وهي إزالة النجاسة إلحاقا له بمستعمل في رفع الحدث، خلاص. ستجدون تعليل هذه المسألة في الروض وغيره، قال لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر، هذا تعليل لعدم تنجسه وليس تعليلا لسلب الطهورية، واضح؟ هذا التعليل لعدم التنجس وليس تعليلا لسلب الطهورية. نعم. نأتي الآن إلى إيش شيخ؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنجس ما تغير الآن من النجاسة. القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس. والماء النجس فيه مسألتان، المسألة الأولى أسباب تنجس الماء، أما قررنا أن الأصل في الماء كونه طهورا صح ولا لا؟ طيب إيش اللي يخليه يصير نجس؟ ثلاثة أسباب: التغير والملاقاة والانفصال. أما التغير صلى الله عليكم، قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة. هذا السبب الأول، تنجس الماء بالتغير، وهذا يؤثر في القليل وإيش والكثير. لو عندك مسبح تغير المسبح كله بنجاسة 400 لتر تسقط فيها أشياء وماتت فيه وجلست يومين فتغير مع كونه كثيرا، ينجس ولا لا؟ ينجس. السبب الثاني الملاقاة. نعم. قال رحمه الله: أو لاقاها وهو يسير. إذن الملاقاة دون تغير، وهي مؤثرة في اليسير دون الكثير. والسبب الثالث الملاقاة دون تغير، مثل إيش؟ مثال على ما وقعت فيه نجاسة، مسبح هذا وسقطت فيه نجاسة ميتة، حمامة ماتت فيه وطلعناها، الماء لم يتغير لكنه لاقى النجاسة ولا ما لاقى النجاسة؟ لاقى النجاسة. ينجس؟ ها كثير؟ لا ينجس. إن كان قليل، المسبح هذا فيه 100 لتر، بركة صغيرة خلاص فيه 100 لتر من الماء، وقعت فيه حمامة وماتت فيه وعلى طول طلعناها ولم يتغير، إيش حكمه؟ ينجس. سبب التنجس التغير؟ لا، سبب التنجس الملاقاة. وملاقاة النجاسة سبب للتنجس في الماء القليل دون الكثير. السبب الثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. السبب الثالث انفصاله عن محل النجاسة، انفصاله عن محل النجاسة، إما أن يكون قبل الزوال. طبعا عندنا الصورة الأولى أن ينفصل عن محل النجاسة متغيرا بالنجاسة، إيش تقولون فيه؟ نجس بالسبب إيش الأول اللي هو التغير. طيب انفصل عن محل النجاسة غير متغير لكن قبل زوال النجاسة، هذا تنجس بإيش؟ بالملاقاة. خلاص انفصل عن محل النجاسة بملاقاة النجاسة، هو لاقى النجاسة. الصورة الثانية، النجاسة قد زالت عينها وأوصافها لكن حكمها باق في الغسلة السادسة، ما في شيء لكن لابد منها، فانفصل في الغسلة السادسة، نقول إيش حكمه؟ انفصل قبل زوالها، فهذا نجس. نعم. حتى لو في الغسلة الثامنة، لكن افرض أن المكان ما طهر بالغسلة الثامنة، يعني النجاسة شديدة ماسكة من 3 أيام وصرنا نحتاج عصر وكذا وغسلة الثامنة والنجاسة باقية، عينها باقية، انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها، ما حكمه؟ نقول حكمه أنه نجس. وهذا خاص، هذا السبب خاص بالقليل. أما الكثير إذا انفصل عن محل نجاسة غير متغير فما حكمه؟ حكمه أنه باق على طهوريته. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: لاقى النجاسة أو انفصل عن محل نجاسة، طيب الصورة الثالثة ألا تدخل في عموم الأولى؟ الصورة الثالثة ألا تدخل في عموم الأولى؟ ليش ذكر انفصل عن محل نجاسة؟ ليش؟ مسألة مهمة دقيقة. انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فيها فائدة مهمة. لا، الملاقاة، الملاقاة عندنا مسألة الملاقاة. الاتصال قد يكون متصل قد غير متصل. شوفوا يا شيخ، ها لا، هذا لكن هو يريد أن يشير إلى معنى مهم. أحسنت. الماء الذي يستعمل في إزالة النجاسة لا ينجس بالملاقاة، وإنما ينجس بالانفصال. ليش؟ لأننا لو نجسناه بالملاقاة بيصير نجس ولا لا؟ ونحن ما نزيل النجاسة بنجس. ولهذا يقولون الماء الذي تستعمله في إزالة النجاسة لا ينجس وهو في محل التطهير، إنما ينجس بانفصاله عن محل التطهير. يعني جبنا الموية هنا وحطيناها على هذا، هذا فيه نجاسة مثلا، خلاص في الأصل لو كان هنا فيه نجاسة ونكب الماء عليها مثلا، أو جئنا بنجاسة وقعت في الماء وشلناها على طول، نجاسة حطيناها في الماء وطلعناها على طول، الماء ينجس إيش؟ بانفصالها ولا بملاقاتها؟ ها بملاقاتها. خلينا نجيب ثمرة المسألة، أخذنا نجاسة وخليناها في الماء، بقيت في الماء لم تنفصل إلى الآن، واحد قال بتوضأ بالماء هذا قبل انفصالها، توضأ بماء نجس ولا لا؟ بماء نجس، واضح؟ لأن هذا الماء ينجس بالملاقاة، واضح؟ النجاسة وقعت في الماء، ينجس الماء بمجرد وقوعها فيه بملاقاتها للماء. أما الماء الذي نسكبه على محل النجاسة للتطهير فإنه يبقى طهورا ما دام في محل التطهير مع أنه قد لاقى النجاسة، واضح هذا؟ ولا ينجس إلا بالانفصال. فصار هنا في صورة التطهير المؤثر في التنجيس ليس هو الملاقة، المؤثر في التنجيس هو الانفصال. لو قلنا المؤثر في التنجيس الملاقة، إيش يصير؟ يصير الماء هذا نجس، يبغى نطهر نجس بنجس، ما يصير. فلذلك لا ينجس ما دام مترددا في محل التطهير إلا بعد أن ينفصل، واضح هذا؟ نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذن قوله أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها له معنى غير أولاقاها في فائدة زائدة، وهو أن الماء الذي يوضع في محل التطهير لا ينجس بالملاقات وإنما ينجس بالانفصال. نعم. المسألة الثانية في النجس وهي مسألة طرق تطهير النجس. النجس هذا تنجس نبغى نطهر ونرجع إلى أصله، نقدر؟ قال لك نقدر، وفيه ثلاث طرق، أعطاك المؤلف ثلاث طرق. طريقة منها ممكن تستعملها مع ماء نجس قليل أو كثير، والطريقتين الثانية إيش تختص؟ ها؟ بالكثير ولا بالقليل؟ تختص بالكثير. نحن في الطهور ذكرنا أشياء تختص بالكثير. الأول قلنا يختص بالقليل والكثير، الثاني والثالث يختص بالقليل. في الطاهر أيضا ذكرنا الأول يعم القليل والكثير والثاني يختص بالقليل. هنا الأول يعم القليل والكثير والثاني والثالث يختص بالكثير دون القليل. أما الأول إيش هو؟ صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. إذن الوسيلة الأولى وسيلة الإضافة، تأخذ عندك ماء، عندنا بركة خل نقول مسبح يسع لألف لتر من الماء، توهم يعبونه الآن في البداية حطوا فيه كم 150 لتر، قالوا بكرة بنجيب وايت ثاني ونعبي الباقي، خلاص ناموا صحي الصباح فوجدوا ميتة، وجدوا إيش؟ ميتة، طلعوا الميتة، إيش حكم 150 لتر هذه؟ نجس صح ولا لا؟ لأنها نجاسة لاقت ماء قليلا. إيش نبغى نسوي؟ إيش الحل؟ قال لك خذ، ما أنت بتكمل المسبح لألف لتر ماء طهور صح ولا لا؟ عبيه ماء طهور ألف لتر خلاص. فإن لم يكن متغيرا الحمد لله رب العالمين، هو أصلا ما هو متغير، فأضفنا إليه ماء طهورا إيش كثيرا، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر الحمد لله رب العالمين، ما في مشكلة، يسبحون في المسبح ويتوضعون فيه ما في مشكلة، واضح هذا يا شيخ؟ نعم. قال إيش؟ صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أو زال تغير النجس. يقول أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، إن أضيف إلى الماء النجس طهور قليل، صار عندنا المسبح هذا يتسع ل300 لتر، حطينا 150 اليوم وتنجست وقعت فيها ميتة ولم تغيرها، جينا بكرة إيش نسوي؟ حطينا 150 ثانية واكتمل المسبح الحمد لله رب العالمين ما في تغير ولا شيء، ما حكم هذا المسبح؟ كله نجس، لأننا أضفنا قليلا، وإنما تحصل الطهارة بإضافة طهور كثير، واضح؟ إحنا أضفنا طهور قليل. إيش الحيلة عندك يا شيخ؟ أعطونا حيلة لهذا. ها، طلع منه 50 مثلا، خلاص طلع 50 وضيف إيش؟ 200، ماشي؟ طيب يلا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: غير تراب ونحوه. غير تراب ونحوه، التراب أحد الطهورين صح ولا لا؟ مو التراب طهور ولا ما هو طهور؟ يحصل به التطهير ولا لا؟ يحصل به التطهير في معنى رفع الحدث وفي معنى إزالة النجس عندنا في المذهب، لكن في هذه الصورة هل يصلح أننا نضيف تراب؟ لا يصلح، واضح؟ نعم. وهذه المسألة قوله غير تراب تفرد بها صاحب الزاد، أكثر الكتب ما ذكرت هذا الاستثناء، لأن الكلام كله أصلا في المياه فما يحتاج أن يستثنى التراب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الطريقة الثانية أيوة. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. الطريقة الثانية هي زوال التغير بنفسه، زوال التغير. هذا الماء مسبح فيه 400 لتر، وقعت فيه ميتة وتغيرت رائحته، قلنا مشكلة والله لا أحد يسبح يا جماعة الخير إلى أن نشوف إيش حل، تركناه أسبوع أسبوعين جينا فوجدنا أن الماء هذا قد إيش زال تغيره بنفسه، رجع الماء الحمد لله نظيف بنفسه دون أن نضيف إليه شيء، فما حكم هذا الماء؟ ها، الطهور، إذا حصل تغيره زال تغيره بنفسه، لكن هذا خاص بإيش؟ بالكثير. طيب لو فرضنا 150 لتر وطاحت فيها ميتة، تركناها 3-4 أيام وزالت تغير، تغيرت بالميتة، نجست ولا لا؟ طيب تركناها أسبوع زال التغير، تطهر؟ لا تطهر، لأن أصلا لو وقعت ولم تتغير حكمنا بالتنجيس أصلا. نعم. الصورة الثالثة أو الطريقة الثالثة للتطهير، وهي إيش الطريقة الثالثة للتطهير؟ وهي خاصة بإيش؟ بالكثير. إيش هي؟ صلى الله عليكم، قال رحمه الله: بل هي خاصة بما زاد على الكثير، حتى مو ما يكفي حد الكثير، لابد يكون زيادة شوي، وهي إيش؟ قال رحمه الله: أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. خلصنا هذا. نعم. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. أو نزح منه، هذا المسبح فيه 400 لتر ووقعت فيها ميتة، قالوا جيبوا إيش مكينة تشفط الماء وتسحب الماء، فسحبوا منه 100 لتر، كان باقي 300، يوم باقي 300 قالوا خلاص الحمد لله الماء صار تمام، أكثر التلوث كان في 100 لتر هذه اللي سحبوها، وبقي بعدها كثير، ولا ما هو كثير؟ بقي كثير غير متغير، فما الحكم؟ نقول الباقي هذا طهور. طيب لو سحبوا هذا كم قلنا؟ 400 لتر، قاموا يسحبون 100 لتر 200 لتر ما بقي إلا 150 لتر، وبعد ذلك زال التغير وبقي قليل غير متغير. القليل غير متغير هذا طهور ولا نجس؟ نجس لمفهوم العبارة. قال طهور، نعم، كثير غير متغير. قال رحمه الله إيش؟ قال رحمه الله: وإن شك طهورا. هذا جواب الشرط. ثم ننتقل إلى الشق الثالث أو المبحث الثالث في مسائل الباب، وهو إيش؟ قال: وإن الشك والاشتباه. المسألة تقول الشك. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هذه قاعدة تمشي معاك هنا وتمشي معاك في نواقض الوضوء، إن شك في طهارة ماء أو نجاسته أو غير الماء، يعني يقول هذا الثوب ما أدري يمكن وقعت في نجاسة احتمال، إيش نقول؟ ابني على اليقين، وهو كونه قبل طروء هذا الشك هو إيش؟ هو طاهر، واضح؟ بل حتى لو جاء مثلا طائر وذرق على هذا الثوب، ثم قلنا هذا الطائر حمام ولا غراب، مو يقول في الطلاق إن كان هذا الطائر إيش حمامة فهند طالق أو غراب فالثاني طالب. طيب ما ندري هو غراب ولا حمامة، الحمام ذرق الحمام عندنا في المذهب إيش؟ طاهر. يصح الصلاة في هذا الثوب ولا ما يصح؟ تصح الصلاة في هذا الثوب، لأن هذا الثوب قد شككنا في تنجسه، فنبني على اليقين، واضح؟ كذلك في الماء، شفت ماء وقع فيه ذرق ولم يتغير، إما يكون حمامة ولا غراب، فإيش تقول؟ تقول نبني على اليقين، وهو أن الماء طهور، واضح؟ نعم. هذا الشك. الاشتباه أحسن الله ذكر لك ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل في الاشتباه، المسألة الأولى والثانية تتعلق بالمياه، المسألة الثالثة تتعلق بالثياب، وذكرها يعني إلحاقا. الأولى قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس. طهور بنجس، هذا عنده سطل فيه ماء، عنده سطلان، عنده إيش؟ سطلان خلاص، ووقعت نجاسة في واحد منهما من غير أن يتغير، كلها ماء قليل، كلها ماء إيش؟ قليل، واضح؟ نعم. فالآن صار عندنا سطل نجس وسطل طهور، متأكدين أن في واحد منهم نجس، وش نسوي؟ وش نسوي؟ نتركهم جميع الحمد لله رب العالمين، الماء كثير ووفير، نتوضأ بغيرهما هذا إن أمكن، لكن إذا ما في إلا هذا أو هذا فما الحكم؟ قال لك بعطيك ثلاث أحكام. الحكم الأول قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور من نجس حرم استعمالهما. حرم استعمالهما، لا يجوز تقول والله تستعمل هذا ولا استعمل هذا، كلها الاثنين لا تستعملها. الثاني قال: ولم يتحر. لا يتحر، يقول والله أتحرى وأشوف، إذا كان عندك يعني إذا كان عندك علامة واضحة أنه هذا طهور وطاهر الحمد لله رب العالمين، لكن إذا اشتبه الأمر فلا يجوز التحري بل تترك الجميع. الثالث قال رحمه الله: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. طيب الآن الرجل يقول ايش اسوي، ما عندي الا هذا الماء، تقول لا ما يجوز تستعمله ولا تتحرى، ماذا اصنع؟ ابغى اصلي. نقول قم صلي بتيمم. قال كيف اتيمم والماء موجود؟ فقال بعض الفقهاء: ارق الماء حتى يتحقق فيك انك غير واجد للماء، لانك لو توضأت والماء الطهور موجود، هو في ماء طهور ولا ما في؟ قال لك ما يصح، الله عز وجل اشترط لصحة التيمم أن لا تجد الماء. فقال بعض الفقهاء: أرق الماء ها؟ أو اخلطهم مع بعض يصير كلها نجسة. كهذا قاله بعض الفقهاء. المؤلف قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، ردا على هذا القول، إشارة إلى أن الصحيح من المذهب خلاف ذلك القول. وهذه العبارة إنما ذكرت إشارة إلى الخلاف، أن بعض العلماء اشترط إيش؟ الإراقة أو الخلط. واضح يا شيخ؟ ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن اشتبه بطاهر توضأ منهما. هذه المسألة الثانية في الاشتباه، الأولى اشتباه طهور بنجس، المسألة الثانية اشتباه طاهر بإيش؟ بطهور. الرجال عنده ماء استعمل وماء لم يستعمل، يعني واحد أخذ ماء وغمس فيه، عندنا ماء غمس في يد قائم من النوم، واحد صاحي من النوم تو شاف السطر وغمس في يده، يا ابن الحلال الله يسامحك ليش تغمس يدك، خربت علينا الماء. وهم يتناقشون قالوا بناخذ السطر الثاني، فاشتبه عليهم قالوا اي واحد؟ قالوا والله ما ادري، ظلام وليل ولا انتبهت، غمست يدي في هذا او هذا. واضح؟ اشتبه طهور بايش؟ بطاهر. ماذا نصنع؟ هل يحرم استعمالهما؟ لا ما يحرم. نحن نقول النجس يحرم استعماله، لانك لو استعملت النجس نجست نفسك. واضح؟ لكن في الطاهر ما يضر، لو استعملت الطاهر يضر، استعمال الطاهر لا ينفع لكنه لا يضر. ولهذا ماذا يصنع؟ ايش الحل يا شيخ؟ اعطاك قال لك اصنع الاتي. واحد، قال رحمه الله: وان اشتبه بطاهر توضا منهما وضوءا واحدا. تتوضا وضوء واحد حتى تكون النيه حاضره انك بتتوضا الان، نويت وضوء نيه جازمه، ماشي؟ طيب كيف تتوضا وضوء واحد؟ قال رحمه الله: من هذا غرفه ومن هذا غرفة. يصح غرفة ويصح إيش؟ غرفة. وقرئ بهما إلا من اغترف ها غرفة أو غرفة. نعم. تتوضأ تأخذ غرفة من هذا، تمام، فتتمضمض بها وتستنشق. طيب، مرة بهذا ومرة بهذا، ثم تأخذ غرفة من هذا وتغسل وجهك، وغرفة من هذا وإيش؟ وتغسل وجهك. في النهاية طلعت بوضوء صحيح بماء طهور ولا لا؟ طلعت بوضوء صحيح بماء طهور. واضح يا شيخ؟ نعم. طيب كم صلاة بتصلي؟ قال رحمه الله: وصلى صلاة واحدة. ما في حاجة تصلي أكثر من صلاة لأنك متوضئ، وضوء متيقن من صحتها، ليس كذلك؟ نعم. طيب ليش ما نقول في النجس يتوضى من هذا غرفة ومن هذا غرفة، غرفة بالنجس وغرفة بالطهور؟ ليش؟ نحن قلنا استعمال الطاهر لا ينفع لكنه لا يضر، أما استعمال النجس يضر، بتروح تصلي وانت متنجس لا تصح صلاتك. واضح؟ فلهذا قلنا بذلك. بقيت المسألة الأخيرة في الباب، وهي في اشتباه ليس في المياه، لكن لما ذكر الاشتباه في المياه ذكر اشتباها، والفقهاء رحمهم الله قد يذكرون بعض المسائل لأدنى مناسبة فيذكرونها، وهي مسألة اشتياب ثياب طاهرة بثياب ايش؟ نجسة. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة. الرجل عنده ثوب غسله بإيش؟ بالديتول ولا بغير الماء، هذا الثوب فيه نجاسة صح ولا لا؟ لكن حكما متنجس ولا لا؟ متنجس، حتى لو كان ريحته أحسن من الثوب الثاني، أليس كذلك؟ حطه في الدولاب، تمام، ثم جاء يصلي فوجد عنده ثوبين، إما أن يلبس الثوب هذا أو هذا، ما عنده غيرها، ما عنده، لو عنده ما شاء الله ثياب ثانية يقول يلبس المتيقن من طهارته، لكن الآن إما يلبس هذا أو يلبس هذا، فماذا يصنع؟ نقول كم ثوب الذي متيقن أنه نجس؟ قال ثوب واحد وعندي ثوبين، إذا عندي ثوبان إذا ماذا يصنع؟ قال المصنف صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: وإن اشتبت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة. هذه أي نسخة تقرأ؟ الجماز. الشيخ القاسم ما عنده محرمة؟ ما في محرم. طيب نعم، أي في نسخة، بعض النسخ فيها بمحرم وبعض ما فيها بمحرم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. هذا الرجل يصلي كم صلاة؟ عنده ثوبين، واحد منهم متنجس، نقول البس هذا وصلي. طبعا هذه كل المسألة محلها حيث لم يوجد غيرهما وحيث لم يمكن تطهيرهما، أما لو أمكن الحمد لله رب العالمين. فنقول صلي صلاتين لأنه عندنا واحد نجس، فيصير واحد وتزيد صلاة، صار كم؟ اثنين، لأنه واحد زائد واحد في الرياضيات يساوي كم يا شيخ؟ يساوي اثنين. طيب لو أنه جمع الثياب المتنجسة وغسلها بالديتول وقال بعدين أغسلها سبع غسلات وحطها في سطل، صار عنده أربع ثياب في سطل يبغى بعدين يغسلها، شافها ولده ولا زوجته إيش نظيفة وحطوها في الدولاب، فجأة واختلط صار عنده أربعة متنجسة والدولاب فيه عشرة ثياب، يبي يصلي كم صلاة؟ ها خمس صلوات، أربعة زائد واحد، لأنه يصلي في كل ثوب بعدد النجس ويزيد صلاة. نعم واضح. المسألة بمحرمة لأن الصلاة لا تصح في الثوب المحرم، فلو كان عنده ثياب محرمة خلاص فإنه يصلي كذلك، لو عنده ثوبين محرمة يصلي صلاتين ويزيد واحدة بعدد النجس ويزيد صلاة حتى يحصل له الخروج من عهدة الواجب، الصلاة واجبة عليه، لو صلى في ثوب نجس ما تجزي ما تصح، فهو قد وجبت عليه الصلاة بيقين فلا يخرج منها إلا بيقين صلاة صحيحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.